أحد أئمة أهل البيت قال: سبحانك لا إله إلا أنت، لا يحويك مكان، لا تحس ولا تمس ولا تجس. وهو الإمام زين العابدين علي بن الحسين في الصحيفة السجادية، رواه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتاب إتحاف السادة المتقين بالإسناد المتصل إلى زين العابدين، ولقب بالسجاد لكثرة سجوده.